أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة

يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.